وبعدين هو يروح للمنسك في خدمته، وبعدين المنسك يروح للمغزل في خدمته، والمغزل يروح للمحلك في خدمته، والمخلل يروح للزارع في خدمته، والزارع يروح للمهندسين اللي بيعملوا الآلات. الله، بقى عشان تستر أرضك، عشان تصلي، شوف كم طائفة خدمتك هذه الخدمة. يبقى إذا حركة الحياة ليست صلاة فحسب، ولا زكاة فحسب، ولا صوما فحسب، ولا حجا فحسب، إنما هي كل حركة مفيدة في الحياة تبقى دي اسمها هي عبادة. ولأنه خلقتك للعبادات فلا تلعب، معناها إيه؟ إنك أنت تشتغل بالأمور الجدية. الأمور الجدية يعني إيه؟ الأمور التي تنفعك وتنفع غيرك. لأن لو كل واحد هيشتغل بلعب ما نجدش حد يعمل له مصلحة، ما نجدش حد يعمل له الكهرباء دي، ما نجدش حد يبني له مسجد، ما نجدش حد يعمل له سجن. إذا فالعبادة أمر شائع في كل حركة الوجود، ولكن الله سبحانه وزع مواهب الخلق. ما فيش واحد أمة يعني يعمل لنفسه كل حاجة أبدا. المهندس ما يقدرش يبني إلا إذا جه واحد يفحط له، واحد يفحط له ويعرق ومش عارف إيه وإيه ويعيش الله، وبعدين يجي المهندس، وبعدين يجي بتاع الكهرباء، وبعدين يجي البنا، الله، كل واحد له إيه. ولذلك هناك الآية تقول إيه؟ ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. ويبقى الإنسان إذا نظر لواحد هو بيرى إنه أقل منه يقول لا، مفيش حاجة أقل ولا الأتقى هو الأحسن، يجيد صنعته ويدخلها يبقى ده أحسن من الغير. وضربنا المثل بالراجل بتاع المجاري والباشي، إيه العمل مفهوم. إذا فالعبادات هي كل أمر يتصل بحركة الحياة، وحركة الحياة الدنيا مبنية على أسباب مخلوقة لله. يعني زي ما قلنا الريح يديني هواء متنفس، ادي اول حاجه، والريح يحمل لي الرذاذ البخار عشان ينزل لي ميه نشرب منها ونسقي انعامنا ونسقي الزروع ونعمل مش عارف ايه كلها. اذا ربنا ادانا مقومات ماده الحياه، لكن هل ادانا نفس الحياه هي الغايه؟ لا، يقول لك الدنيا اسفه من ان تكون غايه، ولكنها اهم من ان تنسى، لانها مطيه الاخره. إن أحسنت العمل فيها وصلت للآخر تبقى إذن هي الوطية التي هي. ولذلك الناس يظنون أن الله يكلف، ويكلف يعني ما تكلفش، يقول لا يكلفك، افهم قول الله، أولئك على هدى، على هدى من ربه. التكليف مش جاي على كتفهم عشان يحملوا به مشقة، ده هم اللي راكبين الهدى عشان الهدى يوصلهم للغاية المطلوبة. على هدى، الهدى المطية، ده ما تقولش التكليف بيعمل ليها مشقة، ده لمصلحتك أنت. إذا فالحق سبحانه وتعالى لا يريد منا استقامة قوام الحياة المادية، أم قال لا، ده الحياة دي وسيلة لحياة تانية. أنتم هنا تعيشون مع الأسباب المخلوقة لله، ولكني أريد أن آخذ بيد خلقي إلى حياة ليس للأسباب فيها مدخل، وإنما أنا وهم مباشرة، لا يزرعوا ولا يقلعوا ولا يجيبوا ما يتجل لهم من السماء، ما فيش حاجة من آخر، بل إيه؟ كلها بمدد من الحق سبحانه وتعالى. تأكل بلا زرع، الله، كل حاجة تعملها ما يكشف فيها أي حاجة، قاعد تنبل. يبقى عمال أنا أطعت في العبادة في الدنيا عشان أعيش إيه؟ تنبل. قال إيه؟ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، الله، من غير أي حاجة، الحاجة تخطر على بالك تقوم تلاقيها. يبقى العبادة لمصلحتي أنا مش لمصلحتي. ولذلك قلنا إن العبادة المطلوبة لله تريد عابدا، لأنها العبادة الكاملة الحلوة، والعبادة الكاملة لا تتأتى إلا بعابد كامل. والعابد الكامل يوجد في الأنبياء والرسل، وسيد الأمة الأنبياء محمد. إذا فالذي يؤدي العبادة الحق المطلوبة لله هو سيدنا رسول الله، هذا حقق مراد الله في خلقه. ولذلك قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أنا أول العابدين. إذا فالعبادة يجب أن نفهم معناها بإيه؟ بوسع. وما خلقت الجن والإنس، العلماء لما يقولوا لماذا قدم الجن على الإنس؟ قال لك لأن الجن أعماله سرية ما فيهاش رياء، والإنس أعماله قد يكون فيها رياء. يقول له يا أخي بهالة، هي سرية علينا، إنما هي على سرية على بني جنسهم، وفي السرية على بني جنسهم. أنت تقول قدم الجن على الإنس علشان الجن خلقوا أولا، والجنة خلقناه من قبل، قبل ما نكلف احنا كلفنا بيه، كلفنا الجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق. رزق ليه؟ رزق هو هو الرزاق، ووجد قبل أن توجد أنت. الله، يبقى إيه؟ ما رزق الله ذاته، ما صفات الله ذاته، ما كل كمال لله إنه هي ذاته، مفيش حاجة من ده. طيب ما أريد منهم من الرزق، رزق له لأنه هو الرزاق وهو القوي وهو الإبريد. ما هو الرزاق لمين؟ الرزاق لأمتي، الرزاق للمؤمنين وللكافرين. قال للشمس اقصدي على الجميع، وللأرض اقصدي الجميع، كل حاجة. يبقى هو مين؟ رازق للجميع، هو الرزاق. طيب ما دام هو الرزاق، ما أريد منهم من رزق. طب ما الرزق بتاع الناس دي بتيجي من ادى لادى؟ قال لك لا، ما يرزق عبدي حين يعمل عملا يرزقه عبدي فكانه رزقني انا. ليه؟ لانه هو اللي استدعى للوجود، واللي بيستدعى للوجود هو مكلف بعيش الناس. فاللي يدي لحد يبقى اكيد بيعمل ايه؟ يد الله الممدوده لمين اللي خلق. ولذلك يقول لك من ذا الذي يقرض الله؟ قال لك انت الفلوس اديتها لي، هقرضك انا؟ ولذلك الحديث القدسي يقول ايه؟ يا ابن ادم مرضت فلم تعودني. شوف الكلام، يقول العبد يا رب وكيف عودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني، كيف استطعمك يا رب وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان استطعمك فلم تطعمني؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ وابن آدم استقاك فلان فلم تسقه، إلى آخره. يبقى أكن العمل اللي بيعمل من الخلق للخلق كأنها من مين؟ للحق سبحانه وتعالى. لكن إشمعنى عملها من إيدينا لبعضنا؟ عشان يشيع الألفة ويشيع المحبة ويشيع عدم استكبار أحد على أحد، لأن كل واحد بيؤدي مهمة في الإيه؟ بيؤدي مهمة في الكون. ولذلك إحنا قلنا لو أضرب الكناسين اللي بيكنسوا البلد أسبوع البلد تبقى رمة، ده وقعد الوزراء شهر في بيوتهم ما يجراش أي حاجة. يقول دول بيقدم مهم ولا بيقدمش إيه؟ بيقدم مهم. ما أريد منهم من رزق. وما هو الرزق؟ الرزق ما ينتفع به. عندك علم يبقى ده رزق، عندك حلم يبقى ده رزق، عندك حكمة يبقى ده رزق، عندك كرم يبقى ده رزق. الله، كل واحد عنده هندسة يبقى ده رزق، عنده حافة كهرباء يبقى ده رزق. كل حاجة تجدها يبقى رزق. الرزق ما انتفع به، مش بس الطعام. ولذلك عطف عليه ما أريد منهم من رزق، ما أريد أن يطعمون، وما أريد أن يطعمون، جاب الحاجة اللي هي الرزق العام، وبعدين الطعام لأنه مقوم الحياة. الطعام احنا قلنا مقومات الحياة كام؟ الطعام والشراب والهواء، هذه ثلاثة مقومات الايه؟ الحياة. تجد عدالة الحق في التوزيع جعل التملك. الهوى ما نصبرش عليه ولا لحظة، زفيره شهيق. لو واحد خنقني كده اهو لما خانق الولد يموت في ساعتها. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد، والمية برضو ملكها أليك. ولذلك أصبر عليها من 3 أيام ل10. والطعام قال لك أصبر عليها 30 يوم. ليه؟ لأن ما تمنع عنه الطعام 30 يوم، يمكن تحن عليها بعد يومين، يمكن أعمل حيلة، يمكن حد مش عارف إيه. الله، إذن فالاستيلاء والتملك على قدر الإيه؟ على قدر الحالة. فتكلم عن الطعام، فالمفسرين قال لك ولماذا لم يأتي بالشراب؟ طب الطعام والشراب، طب الهواء ما حدش بيملكه، طب والشراب؟ أم قال لك ما هو الشراب أيضا من الطعام. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: إني مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منهم، أن لم يطعمه فإنه من يطعم، يطعم الشراب طعام أيضا، من لم يطعمه فإنه من منه. وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلمة ذو القوة يعني صاحب القوة. يبقى القوة شيء والصحبية شيء ثاني. إنما لما يجي في حاجة يقول إيه؟ إن الله لقوي مثل قوة. ليه؟ لان تبقى دي الذات مش صاحب القوه، لا ده هي الذات فيها القوه. ولذلك كتب الله لاغلبن عليه ورسل ان الله لا ايه لقوي وقوي ايه عزيز، لان القوي اللي ما حدش يقدر يغلبه، انما يمكن كل الناس ما حدش يقدر يغلبه. ثم قال لك وعزيز يغلب غيره، يبقى قوي لا يغلبه احد وعزيز يغلبه ايه. ولذلك يقول لك المرأة القوي المتين، لان القوه تعمل العمل وقد يصيبها شيء من الوهن تضعف. قال لك هذا متين. نعم، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فان للذين ظلموا فان بالسبيل ليه؟ أم قال لك بيتكلم بقى كما تكلم عن المؤمنين من حالهم، لازم يتكلم عن مين؟ لان كل ده جاي اسوه لرسول الله، عاد وثمود ومش عارف كل اسوه. فان للذين ظلموا معك يا محمد لهم ذنوب مثل ذنوب اصحابهم. ما هو الذنوب؟ الذنوب هو الدلو، الدلو اللي بيجيب له البيه ميه من البير، اللي بيجيب الماء من البير له حالتين، له حاله يجيب الماء وهو بره البير من فوق، ولما ينزل دركتين من تحت كل ما بعيده يروح ايه؟ يبقى ماتح او مائح. الماتح يبقى من فوق، والمائح يبقى بينزل من تحت. والدلو له ايه؟ ريشه، ريشه اللي هو حبل من ايه؟ وبعد ذلك لما يكون بقى الماء كتير يطلع الدلو ملان، ولما يطلع الملان يبقى ثقيل في الايه؟ في الشد. ولذلك يقول لك ابطأ الدلاء فيض املأها، لأن لو كان في شويه رصاصه كان بقى ايه؟ خفيفا. واثقل السحائب مشيا احفرها، ساعه ما تشوف السحابه ماشيه تقيل كده يعرف انها مشحونه بايه؟ بميه ايه؟ ميه كثيره قوي. هناك الشاعر ما بيتكلم في الدلو والنار، قال واذا امرؤ مدح امرا لمواله، يعني منه عايز منه ايه؟ عطاء، واطال فيه فقد اطال هجاءه. لما يطول في المدح عشان العطاء يبقى اطال ايه؟ هجاءه. ليه؟ قال لك لو لم يقدر فيه بعد المشتقى عند الورود لما اطال بشاءه. الحبل اللي هيشد طوله، لان المايه ايه؟ المايه بعيده شويه. يبقى لو لم يقدر فيه بعد المشتقى عند الورود لما اطال ايه؟ لما اطال رشاءه. فبيقول بقى طب شو الذنوب؟ قال لك الذنوب الدلو يبقى مملوء ميه. ودي كانت عادتهم لما يجوا يجوا بالشادوف زي ما عندنا مثلا، يقول يجعل لي ده ذنوب وده ذنوب وده ذنوب وده ذنوب. ام قال بقى كفروا بك يا رسول لهم ذنوب مثل ذنوب اصحابهم الذين سبقوا، اللي سبقوا بتوع نوح وبتوع ثمود وبتوع عاد وبتوع ما كل دول من الذين ظلموا وياك ذنوب مثل ذنوب اصحابهم. طب شو معنى حكايه الذنوب دي؟ انا بقول لك بس الذنوب كان له حياه فينا، ولكن الذنوب هنا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بعد ما كان الذنوب يدي ميه حياه بقى ايه يدي ايه؟ يستغيثوا ايه؟ يغاثوا ايه؟ بماء كالمه يشوي الوجوه. فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم السابقين في التكذيب فلا يستعجلون. بتستعجل على ايه؟ بتستعجل العذاب اللي هيجيلك؟ يقولوا متى امتى؟ اثنى بما تعدوني ان كنت من الايه؟ ما تستعجلوش. تستعجل ليه؟ الغم ما تستنى كده، ده له اوان، كل حاجه لها ايه؟ لها اوان. فويل للذين كفروا، ويل هلاك وعذاب ولعن وابعاد للذين كفروا. ليه؟ لان ما دام مهمه العباده الخلق، من انسان اللي كفر بالله ما عبدش يبقى مستغني عن الله، يبقى ده مبعوض بعيد عنا خلاص كده خلاص، يبقى زي ما يكون ايه فطس، انما فطس خلاص. ام قال لك لا، يحيى في العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم، لو ماتوا خلاص كانت تبقى كويسه قوي. كان بيقول ونادوا يا مالك ايه؟ ليقضي علينا ربك ما يموتني ونخلص. قال انكم ماكثون، كل ما تنضج جلودكم ايه؟ نديكم ايه؟ جنود علشان تزكوا العذاب الى ابد الابدين، والا لو اماتكم هتستريحوا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نعلم ان كما ان النعيم ابدي برضه يبقى العذاب لازم يكون ايه؟ لازم يكون ايه؟ ابدي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، اوعدهم الله بكل شيء وقال لهم على كل حاجه عشان ما ياخذهمش على غفله. قال لهم اللي هيعمل صالح يبقى له كذا، واللي هيعمل طيب يبقى كذا. مش خدهم على غفله، لا، هيقولهم على كل ايه؟ على كل. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. والى لقاء اخر ان شاء الله.